سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. مقع الله أيام كبلا بينا الله صون حريص نحريص قود أهانيد نحريصة متقضب أهانيد. إذا زلزلت الأرض زلزالها مركي لقلقله للك قلقل قلقله ومعناه وحاويان أي ركرقمو للكي أركرقمو. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ونصوصارو مارت الملك وصوصارو به عليس ودحديث أها وحكجوكنا وصو مارتنا وكسو تورو بلا أدم كنو إيرا محاكود عيولر الرقمان يسألوك. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها ما نيتا اي ورمي دون تابور ايبا او دولك وشي دونا وحي ورر او دحدي دلو مارتين اهاذي معنا وحي المار دحدي دلو قبط اي كشاكين دونتا ايبا ايانا مارتين وشيغي او امري ان اي ورنتو. يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم ما نيتا ايدا اي دتك صوبحي دونا اي غو مارتك لتكتكسن هو أعماشه ذا أياك على تكسن لي وإني إن أركان درتيد عمل كي مارتين أي الدنيا ذا سوق قبتين إني أركان إنك عمل ونكسن قبتي إنك عمل حن قبتي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره أعد أن لعدي قبته عمل ونكسن عمل كاس ومارتين هذا يراده وقرآن جئي وحكير بهذا ما تدور بأي وأركي دونا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عد أن لعدي قوته عمل مارة حن هوا يرات أو قرآن أما بها كسي يراده وأركي دونها سغنا ووحلو من دونه مجره إلا قد دل من دونه مجرته.